متاهات ودوخة ويا ما ناس دابت قعوبها من الجري ورا حاجة تنسى بيها وجع قلوبها وهي دنيا مش عارفين آخرها وبنسيرها تغلط وبتشيلنا في الآخر ذنوبها جابت طرفها في وش ناس عايشة بشرفها سلكت مع اللي بيطوع على انحرافها الدنيا لعبة بتدي بس اللي احترافها ومع اللي خدها هواية بتقفل جيوبها كان حاجة حلوة في نفسنا ومش مقسومة لنا كان سكة سهلة وممكنة مش مفتوحة لنا مسافات ويا ما الناس خدوا سكك مقايسة وهي رايحة جاية الناس يا مداسة يا دايسة بالعافية تيجي الدنيا ما تجيش بالمسايسة واللي احنا فيه ده لو كان له توبة ازاي نتوبها جابت طرفها في وش ناس عايشة بشرفها